بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. قاف والقرآن المجيد. قاف, by the glorious Quran. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. Nay, but they marvel that a warner of their own hath come unto them, and the disbelievers say, this is a strange thing. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا